السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قدير، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عارفين سورة من أكثر سور القرآن اللي بتتكلم عن الأخوة؟ سورة فيها معنى الأخوة دي ألفاظ رقراقة جدا، ألفاظ مشوقة لحنو العلاقة ما بين الإخوة وبعضها. سورة الحشر، السورة دي اللي ربنا اتكلم فيها عن المهاجرين والأنصار، وإزاي كانوا بيحنوا على بعض، وإزاي كانوا بيحبوا بعض. الله سبحانه وتعالى قال لنا بعد كده قولة لو حد ركز فيها هيحس إن هي تقسيمة مثلث ملوش إلا ثلاث أضلاع. قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قيل في تفسير هذه الآية أن الناس ثلاثة أنواع. سورة الحشر بتقول لك الناس ثلاثة ما لهمش رابع. سورة الحشر بتقول لك إن مهاجرين دول كانوا أول ناس بدأوا الدين، ثم تلاهم أنصار. الله سبحانه وتعالى بيقول لك بعد ما كان في مهاجرين وبعد ما بقى فيه أنصار، في لسه ناس تالتين. الناس التالتين دولت جم بعد المهاجرين والأنصار. الناس دولت الله سبحانه وتعالى قال لك عليهم صفات زي ما خوفك من ناس تانيين برضو جم بعد المهاجرين والأنصار. قلناهم قبل كده اللي هما مين: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يا عم ربنا غفور رحيم. وناس تانية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بنات ما عادتش بتصلي إلا صلاة الجمعة بالعافية، واتبعوا الشهوات، بنطلون واسع زي بنطلون ضيق ما هوش فارق عندها. شوفوا هما بس الموضة النهاردة، الموضة البنطلون مقطع هنلبس مقطع، الموضة عباية وإسدال هنلبس عباية وإسدال. هما عايزين إيه دلوقتي؟ إحنا عايزين إن الولد والبنت يمشوا مع بعض ويتصاحبوا ويهزروا ويضحكوا، هو ده الصح، إحنا وراكوا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فدولت خلف ودولت خلف. طب ربنا بيقول لك سورة الحشر في نوعية ثالثة. قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عارفين ايه هو ملخص الآية دي لو احنا قلنا تفسيرها؟ ملخصها من الآخر ناس قلبها نظيف. ايوه، انطهرت القلب يا شيخ محمد. ناس قلبها نظيف، ناس قلبها طاهر، ناس نفسيتها تجاه بعض حلوه، ناس عارفه كويس جدا ان هي مش هتخسر حاجه لو هي طنشت، مش هتخسر حاجه لو هي بدات ان هي تتغافل، مش هتخسر حاجه والله لو جوزها حرق دمها وهي طنشت وعدت ومشت الامور. صدقيني هتكبري في نظره، صدقيني انت من جواكي هتحسي بطعم ولذة مش هتدوقيها وانت واقفة رافعة صوتك عليه وبتاخدي حقك منه. وانت لما مراتك هتيجي ويجي لها حالة يعني هي مش دي طبيعتها، مرحلة بتمر بيها، سواء حتى لو مرحلة من المراحل اللي المرأة بتبقى فيها كل شهر، او مرحلة عادية مشكلة نفسية عندها، ظروف عندها في عيلتها، لو انت طنشت وعديت المرحلة ديت ما انتش خسران حاجة، لانك انت كويس عارف ان هي ما هياش كده على طول. اجمل حاجه انك تكون قلبك نظيف، اجمل حاجه انك تكون التفكير بي عندك، قضيه التفكير عندك مرتبطه بالله. افكر عشان اقرب من ربنا، مش افكر عشان اكيد، مش افكر عشان اخد حقي. فقال ابن ليلى في تفسير هذه الايه: الناس ثلاثه، مهاجرون وانصار، والذين جاءوا من بعدهم. انت لم تكن من المهاجرين ولم تكن من الانصار، فكن من الذين جاءوا من بعدهم. فمشهد كلمه لسيدنا علي قال: أخاك أخاك، إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح أو طير بغير جناح. أنت من غير أخوك مكسور الجناح، أنت من غير أخوك حياتك مش جميلة. فدي كانت يعني نعتبرها خاتم، بداية الخاتمة. خليكوا طيبين مع بعض، خليكوا بشويش بالراحة، بلاش عصبية، بلاش نتشد. مفيش حد بياخد حقه من حد الا ما بيخسره نسبيا. يعني تكسب صديق ولا تكسب موقف، خلي ده شعرك على طول. اكسب صديق او ايه، او اكسب موقف، انت ما بين حاجتين، ما بين ان انت تاخدي حقك، او من ما بين انك انت تطنشي وتكسبي اللي قدامك. صدقوني صدقوني، الاخت اللي بتدي فرصه طبعا بغير مهانه طبعا للاخوات اللي قاعده تتريقوا عليها ويعملوا عليها، الاخت دي بتبقى ليها مكانه في صدور الناس كلها، لان الطبيعي ان لما نيجي نعمل حفله على فلانه تقعد تدافع عن نفسها، وايه بقى وبطلوا وتقفل. فالشخصيه الفكه اللذيذه اللي هي ايه، بتقبل ان هو الناس تهزر وتغلس عليها، اه كده ينفع كده، لا والله همشي بقى انا زعلان، انا كده زعلت بقى، والله لا انا ما عدتش بعد كده مكلماكم. فنفسيه جميله. فقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اخوانا الذين سبقونا بالايمان، مش سبقونا بالعلم، مش سبقونا بالسن. الموضوع الازمه اللي احنا عايشين فيها، فرق السن اللي بيني وبينك، لا لا لا لا، انت خلي بالك لازم تعرفي كويس ان انا قبليكي بقالي كتير شغاله، او انا قبليكي بقالي كتير في الدعوه. فنفسيتنا تجاه بعض، نفسيتنا تجاه بعض هي نفسيه، يعني كلمه تاثر فيكي. قال الله: اعزه على المشركين ها، ومع المؤمنين ايه؟ اذله. لفظ الذله مش لفظ غريب ان هو كان يذكر مع علاقتنا ببعض، هو كده، هي مش هتمشي الا كده. طول ما انت مصممه انك انت تاخديها بالدراع ما انتش كسبانه كتير، بل بالعكس زي ما قلنا هتكسبي مواقف وتخسري اصحاب. فربنا بيقول لك مواصفات الناس اللي هتكمل على نهج المهاجرين والانصار، مواصفات الناس اللي هيستحملوا ان هم يقفوا في فتح مكه يشوفوا غنايم بتتوزع، وحنين رهيبه في حنين، غنايم يعني ملايين ملايين، بمعنى ملايين بتتوزع وهم واقفين يتفرجوا. طب احنا اللي قوينا المهاجرين، طب احنا اللي استحملنا الدعوه وتتبهدل. الموضوع ده خلي بالكم مش ملوش اي علاقه، ادنى علاقه بزياده الايمان ونقصها ونقصانها. طبعا ممكن يبقى ليه علاقه بس في مرحله ثانويه. يعني الاخت اللي فاكره ان التزامها وصلاتها وصيامها هيغنوا عن ربنا عنها بسبب مقابل ان هي اسلوبها مع الناس بيجرح، كلامها مش لطيف، عصبيه على طول، متحكمه على طول، مسيطره، اللي هي فاكره ان ده المراه اللي كانت بتصوم وتقوم ولكن تؤذي جيرانها، قصام هي في النار. يعني افهموا الدين زي ما ربنا عايزه، افهموا الدين زي ما ربنا عايزه، مش لازم تفهموا الدين زي ما انتوا مرتاحين. عشان كده بقول الاخ المتدين على مراد الله غير الاخ المتدين على مرادي. زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، الاخت اللي على هواها طلب العلم، والاخت اللي على هواها الشغل في الدعوه، ومش على هواها ان هي مثلا تكون بتسمع كلام زوجها وبتقدر تستحمل اللي حواليها وتستحمل نرفزه صاحبتها، والمشهد الرهيب اللي شفناه مع سيدنا موسى وسيدنا هارون، اتنين اخوات واتنين انبياء. يعني في اكتر من كده؟ اتنين اخوات واتنين انبياء، وايه يا ابن ام، عارف بيشوف، يعني بيقول له يعني يا اخويا الكبير يا حبيبي يا ابن ام، لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، ان القوم استضعفوني. يعني فعلا الشعار اللي انا طلعت بيه من الايه ديت، ان عز اخوك ذل. ايوه ذل، مش لسه قايلين حالا ربنا قايلها لنا في القران: اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. فنفسيه الانسان اللي قلبه نظيف صدقوني هي صعبه عليا جدا، قبل ما تكون، عشان بس ما بكونش انا بتكلم معاكم هو نفسه اول واحد بيعاني من الازمه دي. ولكن هقول لكم ايه، غير ان مفيش حل غير كده. يعني في الاخر: وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما، الا من بعد ما ايه؟ اكتبوا. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم، ما جاءهم ايه؟ العلم. ياه، بعد ما جاءهم العلم. يعني انتوا يا بنات لو كنتوا اصحاب مع بعض في النهاية، فسحة دين اللي على هواكي ولا واخدة ولا ماشيه هواكي على دين؟ فعلشان كده انا واحنا بنختم باقرب الكلام على قلبي، الكلام عن الاخوة وعلى حسن المعاملة وحسن العلاقة مع بعض، وبنختم بيها ان شاء الله اخر درس لينا مع بعض ان شاء الله في السنة ديت، او في المعهد يعني للسنة ديت ان شاء الله قبل الامتحانات اللي بعد العيد الكبير. بقول لكم اكسبوا اللي حواليكم واكسبوا نفسكم. اول واحدة بتخسريها انت لما تعملي مشاكل مع صاحبتك قبل ما بتخسري صاحبتك انت خسرتي نفسك، لان اختك هي سندك، يعني هي الحبل اللي ما بينك وما بين الوصول الى الجنه. يعني لما تسمعي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث في البخاري: لا يدخلن الجنه من امتي 700,000 متماسكون اخذ. ركزوا في اللفظ ده، مش ماسك، مش متماسك، اخذ بعضهم بعضا، كله بيشد التاني، لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. 700,000، 750,000 واحد داخلين الجنة مش ماسكين ايديهم في ايدين بعض، ده اخذ ماسكين شادين في بعض. مش هدخل الجنة الا من غيرك، مش هوصل لربنا من غيرك، انا مش هسيبك في الاخرة زي ما سبتكيش في الدنيا. فالفكرة بس اللي احنا عايزين ان احنا نركز عليها مع بعض، فكرة ان كنتوا تبدأوا تاخدوا قرار كتير، قرار اكيد او قرار شديد بينكم وبين بعض، انكم الايام الجاية هتطنشوا، الايام الجاية هتطنشوا لأخطاء بعض، الايام الجاية هتاخدوا قرار عملي ان احنا ممكن نخش الجنة، بل زي ما جزاه الله خير الاخت مشتاقة رهام، الفردوس، مشتاق الفردوس رهام، عملت لنا المخطط اللي هو على المنتدى، وانتوا بيبصي له كده يعني جنة ومكان مميز في الجنة، والنار اللي انت مفروض لابسه النقاب عشان خاطر تهربي منها، وما بتكلميش ولاد، وبتراعي حدود العلاقات في الدين عشان خاطر خايفه من النار، وبتطيعي ابوكي عشان ووالدتك عشان خاطر النار، وبتكسري نفسك لزوجك وتستحملي مشاكل كتير وتربي عيالك، وكل يوم قايمه تطبخي في جو روتيني شديد، يعني ربنا يكون في عون الزوجات اللي والبنات اللي كل يوم بتطبخ، يعني حاجه في قمه الملل، ما كانتش هي بتحب الطبخ وتحب ان هي تعمل حاجات تكون يعني ليها بمثابه ان هي بترفع نفسها، يعني مجاهده. بالعكس الراجل بينزل الشغل وبيتبهدل، ولكن في جو من الايه، من العلاقات اللي هي الايه، اللي هو بيقابل ده وبيهزر مع ده وماشي في الشوارع وشايف الناس وبيتحرك وبيحتك بده وبيكلم ده. فالنار اللي انت خايفه منها، اللي انت مضغوطه عشان خاطر تبعدي عنها باعمال بتحاولي تعمليها وبقربات تحاولي تتقربي الى الله بيها، النار ديت ممكن توصلي انك انت تحرم عليكي انك تكوني عارفين سلو داون، بشويش، هدوء، بالراحه، من غير عصبيه، من غير نرفزه. خدي قرار، طب انا هجرب ان انا لمده اسبوعين ما اتعصبش، واعمل في الاخر ورقه كده ايه الخسائر اللي انا خسرتها والمكاسب اللي كسبتها، بس اسبوعين خلاص، بس ايه اسبوعين. خلي بالكم انا مش قادر اركز من الكلام والقرايه، فعشان بس ما حدش يكتب حاجه وانا ويكون مهمه بالنسبه له وانا ما اعرفش اجاوب عليها، استنوا لما ايه لما اخلص. خدي قرار لمده اسبوعين واكتبي كده مين الشخصيات اللي انت عامله مشاكل ما بينهم معاها. يعني انا كان في احد دعاء يعني كان بيني وبينه كده، يعني كنت انا شايل شويه، مش مرتاح قوي معاه، فقررت ان انا اروح اقابله وهزرت وضحكت معاه وكده، فلقيت دكتور حازم جاي ويكلمني ويقول لي عايزك وعايزه تقعد معاه ونفسه ان انت تقابله، وعد قلت سبحان الله، انا بس هديت ورحت كده في ايه وبدات ان انا اتواصل واتكلم وهزر واضحك وايه وافك الدنيا، ويعلم ربنا انا كنت بخاطب نفسي طول ما انا واقف فك هزر، ما تقعدش ساكت، اتكلم، بلاش انك انت تعيش تتقمص شخصيه وانت من جواك نفسك تهزر وتضحك. وكنت قاعد اخطط لنفسي طول ما انا قاعد، والله كنت قاعد كاني قاعد بخطط لحرب. وفي الاخر يومين ثلاثه ولقيته قاعد مع دكتور حازم كلام شاعري وفرحان. فقضيه محتاجه بس انك تفكري، لان زي ما قلت للبنات فيكم بالذات اللي مش متجوزين واللي متجوزين طبعا باب اولى، انك انت تخطيطك في علاقتك مع اختك اللي هيوصلك للجنه هو اول وسيله من وسائل النجاح في حياتك الزوجيه. لان احيانا الزوجه بتوصل لمرحله ان هي شايفه زوجها شيطان، حاسه ان هي مش طايقاه، حاسه ان هي مخنوقه من ناحيته. فلو مش هتقدري انك انت تربي في نفسك فكره انك انت مش بتمشي الا مع اللي مش عاجبك، لا انا ممكن امشي مع واحده واكلمها واهزر معاها واطنش كل عيوبها، لان خلاص اعمل ايه؟ ما هو احنا لازم نكمل مع بعض، يعني احنا لازم نكمل مع بعض. وهي للصحوبيه زي ما قلت لكم اكبر، يعني اكبر فايده طلعت فيها جديده بالنسبه لي انا في قضيه الاخوه، ان لما قعدت برضه زي بورقه وقلم وقعدت افكر، فلان صاحبي اللي انا بحبه قوي جالي عن طريق مين؟ جالي عن طريق اخ معايا، يعني كمان بقول لكم مما يخصني في حياتي، اخ وقف فضحني، يعني عارف وقف يشلق لي، عارف اللي هو يعني قاعد، يعني يوميا انا كنت واقف مصدوم والناس مسكوه، يعني الناس الغريبه كنا واقفين مع بعض مسكوه بهدلوه وانا واقف مصدوم انا مش مصدق، مع انه جه بعد كده واعتذر، ولكن يعني نص البشر بيقابلوني، انت ازاي راضي تقف معاه؟ ده قلب عليك الناس وكنت عامل عمل كبير وازاي وما ينفعش وكده غلط وكده. قلت له انت بتقلب، انت انا يعني احد الاخوه اصدقائنا، كنا عاملين جروب وبنظبط مع بعض حاجه، بعد يخبط يعني ايه ازاي واحنا اتفقنا على كذا، تعديل عملته غصب عني، عملت تعديل فجالي لقيته قعد، فانا كنت فرط، انا اعصابي فرط مش قادر مش مصدق. فقلت اصبر بالراحه، الناس مش متعوده على الاخوه، الناس مش متعوده على الحب، الناس أم ألذ لحظة بتعيشها مش وهي متاخد حقها، لا ما زال أجمل لحظة بتعيشيها وأنت بتاخدي حقك وأنت منتصرة وأنت معلمة على اللي قدامك وأنت كسراها وأنت مخلياها ساكتة. فاتصلت بيه وقلت له، بعت له على الواتس، قلت له يا أستاذ فلان أنت عارف مين اللي أنت يعني بتقول أنتوا إزاي؟ قلت له اخوك كلام عليه، ده اخوك يعني حبايبك كده ليه؟ قلت له كلمني وانا لو هقدر اقدر ان انا اتفادى لك مشكلتك اتفاداها، بس انت اول واحد تطعني. انا بصوا هو قلب عصبيه بس على الناحيه الثانيه، انا مش قصدي انا ازاي يعني انا مش بتكلم كده، بس انا صار عندي مشاكل، بس انا عملت انا يعني ارتبك ارتباك رهيب، يعني حسيت ان هو وصل لمرحله توتر غير طبيعيه لدرجه ان انا يعني قعدت انا طيب خاطره. ليه؟ اللي هو يعني خلاص، يعني هو يعني كان متوقع ان الموضوع هيبقى بقى ايه، نصيح لبعض زي ما بيقولوا كده على الجروب، بقى انا ارد عليه وهو يرد عليا، ولا لا معلش انا عندي من الكلام ما لو تكلمت لا او لا قلت ولا اقول، لا لا لا لا بشويش بالراحه، ما هيش حرب ولفظ كده تكتبوه كده، يعني كلكم اكتبوه، اصل اللفظ شديدني قوي، يعني اللفظ لو انا بقوله في درس حد يقول لي يعني ما ينفعش اللفظ ده، لا ربنا قاله في القران اهو، انا هكتبه لكم كتير عشان اللفظ ده انا لغايه دلوقتي مش قادر استوعبه، بس انا هكتبه كتير لان هو نفسيا كسرني. خلاص يعني انا اكتبوه كلكم، اكتبوه جربوا تكتبوه كده وبصوا له وانتوا بتكتبوه، يعني اكتبوه اصلا مش يعني انا يعني عارفه، فكري كده، فكري في صاحبتك اللي انت مخصماها، هل انت جربتي تكوني معاها مكسوره؟ هتقولي يعني ايه؟ هقول لك يعني انا كان بيني وبين واحد مشكله، صاحبي من يومين ومزاجي كان وحش جدا، فجت زوجتي وقالت لي طب انت ليه ما بتتصلش تقول له كذا وكذا وكذا؟ قلت لها انا لو قلت له 1 2 3 انا اسف وسامحني وجربتها معاه قبل كده وانت وربنا يبارك فيك وانت وانت وانت، قلت لها بس انا مش قادر، قلت لها انا مش قادر اعمل ايه؟ نفسيتي مش جايباني ان انا اروح اقول له كده، انا لو قلت له كده عارف ان هو هيعمل كده، قلت لها في بقى اكتر من كده، كل ما تقول لها بالله عليك انا مش قادر انا مش قادر. فسبحان الله ربنا قدر وايه، حصل موقف تاني بعديها، فوقفت مع نفسي قلت حط ده على ده على ده، انت لو الثلاث مواقف اللي انت عملتهم معايا دولت اتجمعوا ليك في حد عمل معايا انا احمد كاحمد سعد كده، انا بالنسبه لها اتصدم، ده اكيد بيخطط واكيد دي نيه مبيته. فقلت واحنا لو احنا قربنا من بعض هيبقى فتحة خير علينا كلنا في حاجات دعوية وحاجات دنيوية، يعني الكلام تحول. فقضية انك انت تاخدي قرار انك تواجهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث احنا قلنا قبل كده مع بعض، تعال نرسخ معناه، فمن اذا احب احدكم اخاه فلياته فيه، ها اكتبوا كده، في منزله. فلياتي، انا شكلكم حاسس ان ايه، نصكم بس اللي موجود معانا ونص التاني بيعمل كوبايه شاي، بس اللي موجود يكتب فلياته في منزله، في اللي يخبره انه يحبه. طب بعد ما هروح له بيته، ها طلعنا بحديثين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيهم مشي الاثنين كانوا رايحين يزوروا اخوهم في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم برجالكم من اهل الجنة؟ قال: النبي في الجنة والصديق في الجنة لا يضره إلا لله عز وجل. وقلنا الحديث الثاني اللي في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له، فأرصد يعني انت مراقبة، خطواتك معدودة، دعائك مسموع، نفسيتك الله مطلع عليها، لن يدعك ربنا، نزل ملك منها فأرصد. يعني انا اللي ضربت، انا يعني بفكر انا جاي ازورك في البيت، تقيلة قوي مش سهلة. ربنا بيقول لك اللي اخذ القرار دوت مين؟ ده واحد من يعني محقوق له الجنة. ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ يعني عارفين كده إيه، يعني لو حد عايز يقول له واحد من الذي أسس البيت، عايزين أقول لكم مين أهم واحد في البيت عندك، فخلاص يعني أكيد هيقول لا بابا لا ماما لا أخواتي، أكيد مش هيقول عم محمد جارنا ولا طنط جارتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، يعني في الجنة في الجنة. وحديث ثاني: فأرصد الله له ملك، في ملك واقف مترقب له، لحسن هيحود يمين ولا هيحود شمال، مكمل لسه، يبقى لازم الملك يقابله، لازم الملك يهنيه. وسأله: انت رايح ليه؟ لا رايح عشان خاطر ربنا. قال: فاني رسول الله مع اختك. الوضع الطبيعي ليكي ان انت يكون في ملك جاي من صاحبك طول الطريق، بان الله قد احبك كما احببته. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبوا الاصحاب الى الله اشدهما حبا لايه؟ لصاحبه. فالمشهد اللي احنا بنختم بيه مشهد عملي شويه، وبالاخص قضيه الاخوه. ما احبش ان انا وانا خارج اوصيكم على درس الاخوه، درس هتحفظوه وهيجي فيه سؤالين في الامتحان فيه، اكبر من كده والله بكتير. قضية علاقتنا واخلاقنا هي قضية، مش قضية دين بس، دي قضية حياة، قضية انك انت تكوني محبوبة. انا نفسي اوصل ان انا اعرف ان الاخت فلانة بعد ما عاشت الجو ده بتقول: انا من ساعة ما بقيت قاعدة اكتم في نفسي ان انا اخدش ردود افعال تجاه الاخوات وابقى شديدة ومتعنتة. وبصوا عايزين تعرفوا حقيقتكم، افتكروا اهاليكم كانوا بيقولوا لكم ايه وانتوا صغيرين لغايه ما كبرتوا. يعني انا جاي زوجتي بتقول لي: ده الاخت الفلانيه بتقول ان مامتها بتقول عليها كذا. قلت لها: هي كده؟ قالت لي: هي بتقول مامتي كذا وازاي وانا عمري ما عملت. قلت لها: اللي مامتها قالت عليها هو دي الحقيقه اللي هي فيها. مامتك قالت لك انت انسانه عصبيه يبقى انت عصبيه، مامتك قالت لك ان انت انسانه مجادله يبقى انت انسانه مجادله، مامتك قالت لك ان انت انسانه متكبره يبقى انت متكبره، مامتك قالت لك انك انت انسانه لا تعاشري، ربنا يكون في عون اللي هيجوزك، اعرفي ان انت لو في مشاكل مع جوزك ان انت صعبه. بلاش كبر، اقبلوا النصيحه، ومفيش حد هينصحك ولا هيكون بيكن لك حب زي امك وابوكي. فشوف اللي حواليك، شوف اخواتك، شوفي ليه اخوكي بيحكي اسراره لاختك وهو بيحكيلكيش انت. هتلاقي ان انت ما عندكيش حسن استماع، اسمعي، خليكي يعني ايه عندك قدره على الاستماع. وخلي بالكوا هما شقين، حسن اللي يحبوكي كده. السلام عليكم. النصح الجيد انواع، يعني في واحده صاحبتك جايه تشتكي لك من زوجها، فمش النصح الجيد ليها على طول انك انت تقولي لها الحق. يعني انا في واحد صاحبي جالي وحكى لي مشكله بينه وبين زوجته جامده جدا، فقلت له الوضع ده يعني لو انت بتقول انك انت عندك استعداد ان انت تبقى تنفصل، انا انفصل، دي حياه لا تطاق. فشويه بشويه جسيت نبضه، لقيته بايه مش عايز الجنب ده، زي ما الشيخ ابو اسحاق بيقول ايه، جالي واحد وبيقول لي مراتي تفت في وشي وضربتني وانا متضايق ولازم اخد موقف. بيقول يعني اللي مراته تفت في وشه وضربته ده جاي يقول لي انا عايز استغفر ربنا ان انا قتلتها، يعني انا المفروض طب انا اعمل ايه، انا طلقتها 12 طلقه، ده واحد مراته شتمته وضربته تفت في وشه وهو جاي يسال. فالشيخ قال له اصبر عليها واستحملها، والله لعلها متعصبه، بيقول لي راجل هدى ومزاجه بقى حلو. فصاحبي ده جاي يشتكي تاني، قلت لا لا لا خلاص يا عم، انت مش ده مش انت مش جاي عشان تاخد قرار زي ده، انت جاي عشان حد يصبرك. القصد ان مش كل واحدة هتطلب منك نصيحة، النصيحة دي غرضها انك انت تكوني ناصحة عدل، لا احيانا بتكوني مطبطبطية، احيانا تكوني مسنجاتية، احيانا تكوني دكتورة تخدير، يعني مش لازم على طول تكوني انسانة لا ازاي واعملي. واحدة بصاحبتك بتكلمك انت عارفة ان هي يعني مستواها في يعني في يعني في سوق الارسال يعني مش لاحد ومش ملتزم قوي، بس مش عارف ايه، بس ايه رايك، انت عارفه ان هو مثلا ما جالهاش عريس بقى لها فتره، ما تقعدش قوميها، لا حاضر، انت خلاص عارفه ان يعني الموضوع ما هوش يعني ما هوش كفر واسلام، ممكن تمشي خلاص. الاصلح لدينها ان هي تتجوز، وكتير من مشايخ يستفتوا اخوه اخوات تستفتوا مشايخ، لا اتجوزي توكلي على الله. وما يدريكي من حلاوه الاخوه اللي احنا شايفينهم ليل ونهار واحيانا يعني، فبلاش ان احنا ايه نكون تقييماتنا شديده، لا احنا في حاجه اسمها المصلحه والمفسده، في ذنوب وذنوب، مش كل ذنب ظاهر نجعله كبيره وكل جنب باطن نسكت عليه. عشان كده انا عايز اخلي ختامي معاكم في اخر درس لينا ان شاء الله بمثابه وصيه عمليه من الدرس دوت، الناس بتحبكم، نفسي الاخت تخرج من الدرس وزوجها فعلا حاسس ان هي بقت انسانه تانية، انسانه عندها قدره على انها تمتص الصدمات، انسانه عندها قدره ان هي ما تناقشش المشاكل الا في الاوقات الجميله، مش المشكله ما تجيش تفتكريها شيطان مش هيفكرك مشكله معصبه، اتاكدي من كده، اكتبيها في ورقه او على النوت على الموبايل، وشوفي لحظه يكون مزاجك فيها حلو معاه وتقولي له بص يا فلان انا يعني انا قعدت افكر في حاجه مزعلاني بس حبيت اقولها لك في وقت مناسب زي دوت، انا كذا كذا، وتعصب يتاكد كل صديق لصديقي وكل اخوها وكل زوج لزوجته وكل زوجه وكل اب لبنته وكل ابوها ان الكلام عندما يقال بيصل، لا تربطي رد فعل اللي قدامك ولا تربط رد فعل اللي قدامك بقناعته بما يتكلم، هو عنده كبر يا سيدي مش قادر ان هو يتكسر، انا اسف، بس هتلاقيه جاي بعد اسبوع قاعد يلف ويدور ويزوم حواليك وعايز يصالحك وعايز يجيب لك هديه. وقال لها ده انا روحي لوالدك مقصب وقمت انت سايباه وقايمه، بعد كده تقومي جايه لك يا فلان انت مش كنت قلتي عايزه كذا، او تروحي له تقول له بابا انا كنت عايزه اشتري كذا، خدي فيه 500 جنيه في الدولار انا عايزه 200 بس، خديها بقى وخلاص. يعني فاهم يعني ان احنا في علاقتنا مع بعض، صاحبتك اللي يعني اغلب الصحبات الشداد هم اجدع صحبات وقت المشاكل، اجدع صحبات وقت المشاكل هم الشداد، اجدع اصدقاء ليا يعني واحد الشيخ احمد طاهر دوت يعني بيقعد يتضربن عليا ويعمل لي، بس في الاخر ما بجد حنيه في حنيته معايا وطيبه في طيبته معايا خلاص، فبنقعد نتناقش ونشد ونتكلم مع بعض، وفي الاخر هو من انقى القلوب واقرب القلوب الى قلبي، هو وباشمهندس سعد، يعني هو يعني ايه يعني بلاش ترسموا صوره للي قدامكم بناء على كلامه او تصرفاته بس. واصعب الشخصيات اللي انا بخاف منها خلاص، اصعب شخصيات اللي هي الهاديه المجامله زياده عن اللزوم قوي، اللي بتقعد بقى آه الله ما شاء الله جميل. يعني انا كتير اتقابلت بيهم، و يعني ايه، وما بحسش فيهم بجدعنه الشخصيات الحاميه الشديده اللي ممكن بتتعصب وتتضرب من شويه فانا النهارده وانا بختم معاكم، بختم وبقول لكم إيه، نزلوا ويندوز جديد عشان خاطري، فرملوا شويه خلاص، يعني انفرملوا شويه، بلاش إيه ترسمي صوره اللي قدامك وتقيميها على اساسها. اول ما تلاقي شيطان بيقول لك زمانها، قولي له ما كيش دعوه، ما انتيش علامه الغيوب، ما فيش حاجه اسمها زمانها. اهو اكتب كلمه زمانها دي، زمانها بتعمل دي، عايزين كده اشوف علامه اكس كبيره، زمانها بتعمل ديت، فين علامه، فين اكس، زمانها بتعمل، يعني من اسوأ الكلمات كلمه زمانها بتعمل دي اكس خلاص. زمانها بتفكر خلاص، دي برضو من الكوارث التانية. زمانها بتفكر برضو اكس، فالغي زمانه وزمانه بيقول عني كذا دلوقتي، الغي زمانه، مالكيش دعوه زمانه ايه، مالكش دعوه زمانه ايه، مالكش دعوه بيه، ده شيطان. فانا بقول لكم كلام بيجول بمشاكل انا بحاول اقاوم في نفسي فيها. ف طبعا اول واحد بيرتاح هو انت، واول واحده بترتاحي هو انت. في الاخر ثلاث ارباع الناس اللي بتعمل مشاكل معاكي مش ناويه تخطط لك للحرب العالميه الثالثه عشان خاطر تدمرك. هي هبت في دماغها مشكله وسكتت خلاص. فنختم ان شاء الله، وانا قرات الثلاث ابحاث كاملين بتوع الاخت المشتقه الفردوس رهام، وامال الاقصى، وسلسبيل، موضوع زمانها دوت. يعني انت دلوقتي روحت البيت، هي المشاكل نصين، مشكله هي عملتها حرقت دمك من غير ما تكون واخده بالها، بس انت لا، دي اكيد قصده، وفي مشكله تانية حصل التاتش مباشر ما بينك وما بينها. انت بتروحي، الشيطان بيديك تصور عن فيلم او تمثيليه كده او روايه من بتاعه رجل المستحيل زمانها. واه بقى لو انت بقى يعني دماغك بقى من اللي هي الدماغ اللي هي عايزه احيانا تتفرمط ديت، قمت رن عليها لقيتها ويتنج، وقمت رن مثلا على صاحبتها الثانيه لقيتها ويتنج، والله دي بتتكلم دي ولا دي بتتكلم دي، قاعدين يتكلموا عليا، بعت لها رساله متسرعه، خلي بالك انا مش مسامحه اي حد يتكلم عليا من ورايا، خلي بالك ربنا مطلع عليكي، خلي بالك انا انسانه كويسه، وانا مش هو، انا بروحها بشويش، ما هياش كده. ففكره زمانها، فكره انك انت ما ترسميش لتكمله الحوار خطه، لو انت ما فكرتيش وهي ما فكرتش هتقابلوا بعض، هتلاقوا الموضوع ماشي بسلاسه كبيره جدا. نختم ان شاء الله نظام امتحاننا ان شاء الله. احنا كده تعالوا بقى الدروس اللي احنا اخدناهم مع بعض، اكتبوا لي كده الخمس دروس. ها الناس اللي نايمه تحت ديت، وسام ومريم، لا تزغ قلوبنا، ريحانه المصطفى، رقيه، ها اللي مش موجودين، اللي معانا ومش معانا. انا هعلق على الكلمات دلوقتي سريع، مفيش مشاكل. حد يكتب كله مع بعض، حد يكتب لي خمسة تحت بعض. عايزين كده الناس اللي هي اللي تتفاعل معانا، رقية ولا تزق قلوبنا وسمو ومريم، تفاعلوا كده معانا. اول حاجة اخدنا ايه، حد يكتب كله. وجزاكم الله مثله، رمضان والذكر وقيام الليل والاخوة، الذكر، تلاوة القرآن، ايوة اهو ام خديجة كتب، هما خمسة هما صح، الذكر، تلاوة القرآن، قيام الليل والأخوة، خمس حاجات. السادس بتاعهم إن شاء الله هيكون مع الشيخ أحمد طاهر، ممكن طبعا هو وقته لو ما وسعوش هديه لكم بصورة مبسطة، وهو عشرة الحجة، هيتسأل سؤاله في الامتحان، يعني اذكر ثلاث أحاديث وثلاث آيات إن شاء الله، اذكر ثلاث أحاديث وثلاث آيات إن شاء الله في سريعا. الامتحان الثانية فقط خلاص. يعني ايه اخت امل يحكم انه بيعطينا بحكم انه بيعطينا؟ لا ده دوت بس اللي انا خلاص، يعني هو الشيخ احمد طاهر عنده تجميعة بسيطة، تجميعة سريعة، وهو ما شاء الله يعني الدرس، ما هو كده كده التانية، بس الشيخ احمد طاهر هيديكوا في تانية ادلة يعني لمدة نص ساعة كده، هيديكوا الايات والاحاديث اللي ذكر في 10 ذي الحجة، لانها مش كتير، الامتحان لتانية بس سنة اولى، لو عايزين يمتحنوا يبقى خير وبركة والله، يعني يدوني امل كده ان انا خرجيني على غرفة اولى، وبالذات الاخوة يعني الاخوة هيبقى ده بالنسبة لي حاجة جميلة جدا يعني. ولكن الاخوة يعني انا مش عارف يعني ايه، احنا اخدنا فيها 4 دروس، ال4 دروس كانت افكار مختلفة، الدرسين الاخرى كانوا دسمين جدا مهمين، اللي هو قبل ده واللي فات، احنا جاي دي مرة اظن رقم 6 في الاخوة. لو عاوز لا ف فعايزين لو في خلال الايام الجايه اللي فيكم تلاقي نفسها فاضيه، تجمع الاحاديث اللي احنا ذكرناها في الاخوه كلها، وبالترتيب الدروس يعني تكتب الدرس الاول، وتكتب انا شرحت فيهم 3 ايات 4 ايات او 5، الدرس الثاني قلت تعريف ابن منظور ارسم وجهك، وتحاول كده تجيب لنا شكل فيس وش، وتكتب كده مكان العين، حسن اختيار الكلام، مكان العين الثانيه، اختيار الالفاظ، مكان البق، الابتسامه، مكان الودان، مكان الشعر، وفي الاخر بقى اكتب ايه، قيم نفسك، لا تطلع قرعه ولا تطلع حوله ولا يعني ايه، ولا يطلع ما عندوش سنان ولا ما عندوش بق. فكان ده الدرس الثاني اللي احنا ذكرناه مع بعض. والدرس الثالث بدانا نتكلم عن يعني هم 4 اخلاق اتكلمنا عنهم على مدار الدرسين اللي بعديهم، وختمنا في الدرس الاخير بحديث عن الاخوه في الله، والدرس الخامس قمت بادئه كده بايه، كام حديث ما كناش ذكرناه. فيا ريت لو حد يعتني بقضية كده، انا ان شاء الله يعني كل يوم يومين احاول اخش على المنتدى، لو في حد ايه عاوز ان هو يتناقش في اي حاجة على المنتدى خاصة بالامتحان او خاصة باللي احنا ذكرناه، مفيش اي مشاكل خالص. سريعا كده بالنسبة نبدأ كده بالبحث بتاع اول واحد دوت، المشتاقة لله، مشتاقة اللي هو اخت ريهام، خلاص الاخت ريهام اللي هو يلا نتصاحب، هو يعني ما شاء الله مستواه فوق الرائع، بذلت جهد فيه يعني يدل انك انت كنت سامعانا كويس ومتابعه في خلال الدروس، كان ينقصك بس القصه، قصه يعني اخت سلسبيل ذكرت قصه. لا نظام الامتحان لسه هقوله، نظام الامتحان لسه هقوله، عشان انا عايز اخليه اخر حاجه. الاخت سبيل قالت قصه، بس هي برضو القصه ما كانتش في نطاق درامي مشوق، ولكن يعني الموضوع ممكن ما كانش لسه هي بتلحق ان هي تظبط قصه، ولكن ايه ذكرت قصه، ذكر القصه بيشد يعني، انا قصه كملتها للاخر عشان اوصل في الاخر، فالقصه بتدي انتباه. فبس كويس قصه يعني، كونك ذكرت القصه ده اتفاق على المبدا اللي احنا ذكرناه مع بعض، لان في الامتحان الدرجه هتبقى من 10، الدرجه درجه الامتحان هتبقى من 10. ارجعوا لاول صفحه الاخت امال كانت كاتباها في المنتدى على الموضوع بتاعنا اللي هو موضوع المعهد، اللي هو قصدي كلمات الدعويه، هتلاقوا 9 نقط انا كاتبهم لاختيار الكلمة. الأول نقطتين فيهم أظن إن هما يعني إيه خلاص، اللي هو إن تكون كلمة بنائية وكده، هما في 5 نقط، في 5 نقط، الـ5 نقط دولت بيكونوا هما أساس تقييمك، تقييمي أنا للكلمة، ووجودهم كقصة، كدخلة كويسة، كخاتمة كويسة، كتشكيل كويس. حاولي تظبطي حاجة زي ديت في الكلمة. بالنسبة سريعا بقى اختم بنظام بالامتحان بعد ما اخلص الكلمتين دولت، فده كان التعليق الوحيد ان مفيش قصه، انا عايز صوره نقديه مش صوره مدح دلوقتي، لان انا يعني هاخد كلماتكم دي وسيله انكم يعني ايه، ان او ان اللي موجودين دلوقتي يبداوا يستوعبوا يعني ايه كلمه دعويه من خلال الايام اللي احنا قضيناها مع بعض في الفتره اللي فاتت. فالاخت امال الاقصى اختارت عنوان جميل، يا انا، خلاص. فالفكره فيه ان هو كان قايم في البدايه عن وعظ عن وعظ لمراحل سريعة، عن وعظ بكلمات سريعة، عن وعظ بمراحل سريعة. والأخت أمال كان ممكن كأخت شغالة في أعمال إدارية كتير، شدها قضية الأخلاق واللي هي الإيه الإيثكس في التعامل، ذوقيات وكلام من ده، فدخلت عليها على طول. لا برضه دي كانت ميزة عند الأخت المستقل الفردوس، إن هي إيه إدت براح في تليين القلب بالكلام الجميل عن الأخوة، وبعد كده دخلت في الأسس. ولكن الأخت أمال هي اللي أعطت يعني جانب، أنا طبعا يهمني مش الكلام الوعظي عن الأخوة، لأن الكلام ده يعني قطع بحثا، ولكن زي ما الأخت بقى سلسبيل عملت في البحث بتاعها، عملت نقاط. خلاص أيوة، عملت نقاط، مشكلة كذا، مشكلة كذا، مشكلة كذا. واحنا بنقول كلمة دعوية مش هنقسمها نقاط بالصورة ديت، احنا هندخلهم في بعض بس بالترتيب. فهي دي كانت ما بين مميزاتكم وما بين كذا، محتاجين قصص كويسة، هتتعبكم شوية انكم تلاقوا قصة في كل موضوع من الخمس مواضيع اللي انا ذكرتها. اللي متعلمهم هيبقى اذكر خمس احاديث في كل موضوع وخمس ايات، اذكر خمس احاديث وخمس ايات في كل موضوع مع التعليق على الشاهد. تذكري كلمة واحدة في الحديث او كلمتين تقولي تعليق عليهم. خلاص ده النص الاول من الامتحان اللي ينجح. النص التاني هتكون اختار كلمتين من الخمس كلمات تقولي فيهم كلمة دعوية. خلاص طبعا مضمون ان اساسي واحدة فيهم هي الايه، هي الاخوة. زي ما قلت لك اللي ذكرته اللي هو عجل. انا عندي بالنسبه لي انا دلوقتي هم خمس كلمات اللي انا قلتهم، والسته بتاعت الشيخ احمد طاهر، يبقى كده في ست كلمات. معلش هسويتكم خدوها، ست كلمات. ممكن اصلا 10 ذي الحجه ما تلاقوش فيها التركيز على كلمات معينه احنا علقنا عليها في الاحاديث، في الايه، في الاذكار. زي مثلا ما قلنا مثلا في قيام الليل، يعقد على قافية رأسه 3 عقد، ينفث الشيطان في فقلنا ينفث ده دلوقتي بقى ايه، مشهد سحر، مشهد ان انت كل يوم وانت داخله تنامي قبل ما تقيم الليل الشيطان بيعمل لك عمل، وربطناها بسورة الفلق، ومن شر النفاثات في العقد، عليك ليل طويل فارقد. زي ما في واحده بتعمل بتربط عقد السحر على تكره جوزها، ما تحبش، مش عارف عيالها، اي حاجه، انت السحر اللي بتعمل لك كل يوم من الشيطان وايه، عليك ليل طويل لغايه بعد الشروق عشان تبقى خبيثه النفسي كسلانه. فده مشهد الوقوف على كلمه زي كلمه ايه، يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم ايه 3 عقد، عليك ليل طويل. فده تعليق سريع احاديث وتعليق تعليق وتعليق. فانا كده يبقى انا ضمنت ان الاخوات يعني الى حد ما نفي عنهم الجهل في خمس مواضيع من المواضيع المهمه في حياتهم، موضوع الاخوه، موضوع الذكر، موضوع تلاوه القران، موضوع رمضان، وايه الموضوع، وموضوع ذو الحجه، موضوع 10 ذي الحجه اللي الشيخ احمد طاهر هيلخصه لكم سريعا جدا ان شاء الله في كلام مبسط. ويبقى كده معانا 6 مواضيع، 2 منهم هيتسأل، هيتطلب منكم انكم تختاروا منهم كلمات، تعملوا منهم كلمة دعوية، اساسي منهم هو الاخوة، الاساسي منهم هو الاخوة. هتقولي لي طب اسهل عليكم الموضوع، هقول لك اي 2، لا انا اللي هقول، انا اللي هختار الاثنين، بس اساسي من الاثنين الاخوة في الله. يعني من الاخر في 5 هختار منهم واحد، والاخوة في الله هو الاساسي. يعني مثلا احنا قلنا ايه هي ال9 مراحل. اول حاجه اختيار الموضوع، احنا خلاص اخترناه، دور على المشاكل. يبقى لازم وانت بتتكلمي في الكلمه الدعويه بتاعتك قاعده ترمي لي مشاكل. ليه بقى؟ دي مشكله انتباهي، كل ما بتشد انتباهي ان انا اركز معاكي. واحده بتقول لي عارفه، عارف انت ليه لما تكون مراتك متعصبه منك بتخويها؟ يعني انا لو في حد قالها في الشارع هقف ابص له، لان دي ازمه بتواجه كل واحد متجوز. انت عارفه ليه صاحبتك انت بتخسريها من غير ما يحصل بينكم اي مشاكل كبيره؟ فتبدا انت طول ما انت ماشي بترمي اقفال، بترمي ايه اقفال، كل شويه اقفل، كل شويه اقفل، عشان خاطر اجري ورا ادور على مفتاحه، امسك مفتاحه من هنا الاقي قفل جنب المفتاح، فاضطر ادور على المفتاح بتاع القفل التاني، وهكذا. فما يكونش كلام وعظ، حديث احاديث، لا، مع كل حديث مشكله، المشكله دي بتتحل عن طريق كذا كذا كذا كذا. فاي حد بيقرا المشكله بيضطر يكمل عشان خاطر يسمع حلها. فدي اول حاجه الاقفال اللي هي كانت رقم 2. بعد كده اختيار الكلمات، تجميع كل ما يوجد، دي ده خلاص السلم، ما يبقى دي رقم تاني حاجه ايه السلم. رقم 3 اختيار المقدمه. بعد كده رقم 6 الترتيب والتلخيص، تفرق جدا بتبان فيكم مين كلماتها اللي بتجمع اكوام اكوام كده كلمات تلزقها ورا بعضها، ومين اللي بتختار كلمات عن طريق فكر هي عاشته مع نفسها. وبعد كده قلنا التشكيل، وقلنا السلم اللي هو القصة الواقعية، حوالي 5 نقط هيفرق معانا كتير جدا لو احنا حفظناهم بصورة زي ديت. يعني انا فاكر ان انا كنت بدي درس في مسجد جنبي هنا من حوالي كذا شهر، فليه بعد الدرس جالي مدير شركة ابن سينا، مدير شركة اسمها ابن سينا بتاعت توزيع ادوية كبيرة، يعني مش عارف ده مديرها، هو كان مدير، يعني انا اللي اعرفه عنه هو مديرها، مش عارف دلوقتي بقى حاجة اعلى ولا ايه. فلقيته بيكلمني جاي يقول لي ما شاء الله، قال لي يعني كل ترتيب الكل، احنا عندنا في الدعاية المحادثة اللي بتحصل بيني وما بين العميل اسمها كول، فالكول دي بقى ليها سيستم داخلة وخارجة واسلوب وفي النص وازاي اشده زي ما احنا بنتكلم بالظبط. فقال لي كل خطوات الكول ما شاء الله انت عملتها في الدرس بتاعك. فاللي بيفهم هيقدرك، اللي بيفهم هيقدرك، اللي بتهتم بقيمه بترتيب الكلام واحترام عقليته واحترام عقليتها. في ناس يقول لك ان الشيخ ده بيتكلم كانه بيتكلم مع ناس ما بتفهمش حاجه، غير واحد منظم، غير واحد تقيل. يعني الشيخ حسان ما بقاش الشيخ حسان، ولا الشيخ يعقوب ما بقاش يعقوب، ولا الشيخ ابو اسحاق ما بقاش الشيخ ابو اسحاق، ولا الشيخ مصطفى الشيخ مصطفى، عشان هم بس مشاهير. لا، فعلا ناس تقيله، ناس توزن بلد، ناس عقليتها جميله، ناس دماغها نظيفه. فهي دي الفكرة اللي احنا عايزين نأكد عليها في جزئية ان احنا الامتحان نصه معروف في 6 مواضيع، والنص التاني هيكون اختار كلمتين منهم كلمة الاخوة. حد ليه سؤال عن الامتحان؟ حد ليه سؤال بالنسبة للامتحان؟ في اسئلة بالنسبة للامتحان؟ الامتحان قدامه وقت كبير جدا، الامتحان هيبقى بعد ذي الحجه ان شاء الله. يعني الامتحان يعني متوقع ان هو مثلا يبقى 20/9 او 17/9 حاجه زي كده، يعني بين المواد نفسها وبعضها. بين كل ماده وماده اكيد احنا خسرانين ايه؟ ما احنا نبدا بدري ونخلص على طول. السؤال الثاني كلمتين، انا هختار هكتب لك كده اذكر كلمتين دعويتين، رقم 1 عن حقوق عن واجب، يعني تفاصيل عن الاخوه في الله ومشاكل عن الاخوه بتسبب وقوع قضيه الاخوه في الله. والسؤال الثاني هختار مواضيع من ال5 مواضيع التانيين. ها، حد عنده سؤال ثاني يا جماعه بالنسبه للامتحان؟ ها، يعني بعد العيد؟ ايوه طبعا، الامتحان بعد العيد. فاضل كده كتير، يعني المده كبيره. انا عشان بس الشيخ احمد طاهر اشترط عليا ان انا اكون مخلص 9:30، فممكن لو في حد عنده اسئله نخليها على المنتدى. اي حد عنده اسئله نخليها على المنتدى ان شاء الله، لاني وعد الشيخ احمد طاهر ان انا اخلص 9:30 ان شاء الله. الجدول ان شاء الله، الجدول الحاجات الاداريه دي بقى مع الاخوات اللي ماسكين الاعمال اداره المعهد ان شاء الله. خلاص ان شاء الله، هو يعني الاقرب للاعمال الاداريه عندنا في الاخوه اللي ماسكين الحاجات الدعويه الشيخ احمد طاهر. هو ان شاء الله الشيخ احمد طاهر اللي هيعمل. اخونا ابو يحيى، اظن انا عارفه. خلاص، هو الشيخ احمد طاهر هيبلغه ان شاء الله. تمام، توكلنا على الله. خلاص، الشيخ احمد طاهر ان شاء الله تروحوا بقى ان شاء الله معاه الغرفه بتاعه الثانيه، وهو هيبلغكم ان شاء الله بالنسبه لذي الحجه هيدي لكم التفاصيل بتاعتها، هيديها لكم المرة دي ولا يديها لكم السبت الجاي إن شاء الله. خلاص، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.